بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 33 بعد 300 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر الأشياء التي تصان عنها الأسماء والصفات، وهي مسألة التمثيل والتشبيه. تمثيل الله سبحانه وتعالى بخلقه أو تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه. وسؤال اليوم: كم أنواع التشبيه هذا الذين يشبهون الله بخلقه؟ قال الجواب، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تلخيص الحموية أنواع التشبيه، يقول: التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس على نوعين، انقسم إلى نوعين: أحدهما تشبيه المخلوق بالخالق، والثاني تشبيه الخالق بالمخلوق. كيف يكون هذا؟ أولا، أما تشبيه المخلوق بالخالق، يعني يشبهون المخلوق بالله سبحانه وتعالى، قال: فمعناه إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات. فالآن لو أن هناك أناسا وصفوا أحد المخلوقين بأنه يعلم الغيب، فهنا شبهوا هذا المخلوق، شبهوه بالخالق، شبهوه بالله سبحانه وتعالى، أنه لأن الله هو الذي يعلم الغيب، أن الله هو الذي يعلم الغيب. فهنا نقول هذا شرك في الربوبية، لأنكم شبهتم هذا المخلوق بالله، وعلم الغيب هذا الله سبحانه وتعالى هو الذي ينفرد بعلم الغيب. ولو كان هناك أناس يعتقدون في هذا المخلوق أنه يتصرف في الكون، وأنه يدبر الكون، وأن هذا من الأقطاب، أقطاب الكون، أو من الأوتاد، أو من يعني غير ذلك من الذين يحفظون الكون، نقول: شبهتم هذا المخلوق، شبهتموه بالله سبحانه وتعالى، فأعطيتم له من صفات الله الخاصة به سبحانه وتعالى، وهو التصرف في الكون وتدبير أمر هذا الكون، وهذا خاص بالله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه هو الرب، هو المدبر للكون، هو الخالق الرازق سبحانه وتعالى. فإذا فعلوا بهذا المخلوق ووصفوه بهذا الصفة، فإنهم شبهوا المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى. ومن أمثلة تشبيه المخلوق بالخالق ما يفعله بعض الغلاة في مدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني بعض الأحيان قد ربما يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرفعوه إلى درجة الألوهية، فبعد ذلك يكون هذا من تشبيه المخلوق، تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم بالخالق، وهذا لا يجوز أن يشبه بالخالق سبحانه وتعالى. كما ذكر أهل العلم قول المتنبي يمدح عبد الله بن يحيى البحتري، يقول له: فكن كما شئت يا من لا شبيه له، وكيف شئت فما خلق يدانيك. هذا الوصف لا يكون إلا لله، لا يمدح به بشر من المخلوق، أن يكون كما شاء وأنه لا شبيه له وأنه يكون كيف شاء، هذا كلها لله سبحانه وتعالى. والبوصيري الذي يقول إن من علم النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا في بردته، يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. أن من علوم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح، اللوح المحفوظ، وعلم القلم، وهذه كلها من علوم الله التي اختص الله بها. فإذا قالوها معنى ذلك أنهم شبهوا المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى، وهذا من الكفر والعياذ بالله، ومن الشرك في الربوبية. والنوع الثاني تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق، فيقول مثلا هؤلاء الممثلة أو المشبهة، يقولون: نعتقد، نعم نحن نؤمن أن الله سميع، لكن سمعه كسمع المخلوقين. إذن شبهوا الله بخلقه، هنا العكس، شبهوا الله بخلقه، فنقول هذا كفر، ولا يجوز تشبيه الله سبحانه وتعالى وتمثيله بخلقه. أو يقولون: نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له يدان، كما قال سبحانه وتعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. لكن يدان يقولون نثبت أن لله يدين كيدي المخلوقين، نقول هذا كفر والعياذ بالله، لأنكم شبهتم الله سبحانه وتعالى بخلقه. وإذا قال شخص في الاستواء كذلك، يقول أنا أثبت الاستواء، الله يقول الرحمن على العرش استواء، لا نقول لو كان وقف على هذا ويقول استواء أن يليق بجلاله، نقول أحسنت أن هذا الاستواء يليق بجلال الله ولا ومعناه معلوم، ولكن الكيف لا نعلمه، الكيف الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلمه. لكنه إذا قال الله يستوي كاستواء المخلوقين، نقول هذا شرك، لأنك شبهت الله بمخلوقاته. إذن هذا هو أنواع التشبيه: تشبيه المخلوق بالخالق وتشبيه الخالق بالمخلوق. السؤال الثاني، وهو سؤال مهم، أن هناك من أهل البدع، بل معظم أهل البدع يطلقون على أهل السنة هذا الاسم، أنهم مشبهة أو مجسمة. هذا يعني أكثر كتب أهل البدع إذا تكلموا عن أهل السنة يقولون المشبهة المجسمة. لماذا يقولون ذلك؟ لأن أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات، وأولئك يعطلونها لا يثبتونها. فإذا أثبتها أهل السنة قالوا أنتم مشبهة، أنتم مشبهة، أنتم مجسمة. لا، نحن وسط بين ما بينكم، ما بين المشبهة وما بين المعطلة. لأنه كما ذكرنا الآن سنذكر مثالا، مثلا نقرأ قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، ذكرها الله فيما يقارب 7 مواضع في القرآن، ومن الأحاديث التي تدل على علو الله سبحانه وتعالى واستوائها على عرشه أحاديث كثيرة جدا جدا. فهذا النص مثلا الاستواء على العرش، تقف الفرق أمام هذا النص. الفرقة الأولى تقول نعم نؤمن بهذه الآية، نؤمن بهذه الآيات، ونؤمن أن الله مستوى على عرشه، لكنهم يزيدون على ذلك غلو فقالوا استواء مثل استواء المخلوقين. نقول أنتم شبهتم الله بخلقه، إذن أنتم المشبهة الذين شبهتم الله بخلقه. فجاء الطرف الآخر من أجل أن يكون معاكس لهذا، يقول ما دام أن الله لا يشبه بخلقه إذن ننفي الآية، فنقول الله سبحانه وتعالى لا نثبت له الاستواء على العرش، الله لا يستوي على عرشه. طيب أين ذهبتم بالآية؟ يقولون الله يعني لا يستوي على عرشه، عطلوا الله سبحانه وتعالى عن هذه الصفة. لماذا قالوا؟ لأن الله لا يشبه المخلوقين، فهؤلاء عطلوا، نقول لهم أنتم المعطلة. وأهل السنة يقولون نثبت هذا الصفة لله، ونقول استواء يليق بجلاله لا يشبه المخلوقين ولا يماثل المخلوقين، وهذا هو القول الصواب. فلهذا يلجأ أولئك أهل البدع، لأن أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات، فما يعرفون كيف يشوهون أهل السنة إلا بهذه الكلمة، يقولون هؤلاء مشبهة، هؤلاء مشبهة. ماذا تقصد من هؤلاء مشبهة؟ قال هؤلاء يثبتون لله السمع والبصر، ويثبتون لله اليدان، ويثبتون لله سبحانه وتعالى يعني الاستواء على العرش، ويثبتون لله الإرادة والقدرة. نقول نعم نثبتها لله، لأن الله هو الذي أثبتها لنفسه. فهم يسمون أهل السنة مشبهة لأنهم قالوا أثبتوا هذه الأشياء. نقول نعم نثبتها وننفي التشبيه، ونقول نثبتها لله، وهي لا تشابه صفات المخلوقين: استواء يليق بجلاله، سمعا يليق بجلاله، بصرا يليق بجلاله. فهدى الله أهل السنة للقول الصحيح الصواب العدل في هذه المسائل، ما بين أولئك المعطلة ما بين أولئك المشبهة. فعلامة الجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات، ما هي علامتهم؟ إذا أردت أن تعرف أن هذا من الجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات، ومن الزنادقة وغيرهم من الفلاسفة، هؤلاء تعرفهم بسيمة أنهم يطلقون على أهل السنة أنهم مشبهة، كما قال إسحاق بن راهويه: علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة، بل هم المعطلة. قال إسحاق: بل هؤلاء الجهمية هم المعطلة، عطلوا الله سبحانه وتعالى عن صفاته. وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف: علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها. وهذا تراجعه في شرح الطحاوية لابن أبي العز صفحة 118. فهذا السؤال مهم جدا، لأنك تسمع وتقرأ وبعض الناس ما يعرف هذا الكلام ويقول فعلا كيف أهل السنة مشبهة، أهل السنة مجسمة. نقول له: لا، أهل السنة على المذهب الحق الذي هم يعني أولئك المعطلة الذين عطلوا صفات الله وأنكروا هذه الآيات أو حرفوها. يرجع يحرف الآية، إذا أنكر الاستواء على العرش وأنكر السمع وأنكر البصر يحتاج أن يذهب يحرف الآية وينظر لها تأويلات. وأولئك المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه. وأهل السنة يقولون: نثبت الصفة بإثبات يليق بالله سبحانه وتعالى ولا يشبه مخلوقاته سبحانه وتعالى. فجمعوا بين القولين وهداهم الله سبحانه وتعالى لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، إنه سبحانه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فإن شاء الله أن تكون هذه المسألة مفهومة، مسألة التشبيه ومسألة التمثيل. والمشبهة هؤلاء فرق كثيرة جدا جدا، الذي ما يعرف عنهم ممكن أن يراجع في كتب الفرق. في كتاب البغدادي في الفرق بين الفرق ذكر أصناف كثيرة من المشبهة، لا يعني ما ليسوا بموجودين الآن كثير منهم، فلا يعني نشغل أنفسنا بذكر هؤلاء. وإلا فمنهم أول فرقة، منهم من أول الفرق منهم السبئية الذين شبهوا عليا رضي الله عنه بالله وسموه الله وألهوه وأحرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومنهم البيانية، قالوا أتباع بيان بن سمعان الذين يعبدون هذا، يزعمون أن معبودهم إنسان من ثور على صورة الإنسان. ومنهم المغيرية، أتباع المغيرة بن سعيد العجلي. ومنهم المنصورية، أتباع أبي منصور العجلي. ومنهم الحلولية الذين يقولون أن الله حل في أشخاص من الناس وأن هؤلاء الأشخاص هم آلهة. ومنهم المقنعية، يسموهم وهم ما وراء نهر جيحون، وهم يدعون أن المقنع هذا كان إلها والعياذ بالله. ومنهم العذاقرة، يقول الذي كانوا يدعون إلهية ابن أبي العذاقر المقتول في بغداد. المهم فرق كثيرة جدا ذكرها البغدادي، لا نحتاج إلى ذكرها، إنما نحتاج أن نعلم أن هذا الشيء كفر والعياذ بالله. تشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه كفر، والتعطيل كذلك عندما يعطل الله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته. والمذهب الحق أن تؤمن بها بما يليق بالله سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تمثيل. انظروا كيف هذه الأربع الكلمات مهمة جدا، نؤمن ونثبت أسماء الله وصفاته من غير تمثيل ومن غير تكييف ومن غير تحريف ومن غير تعطيل. وسيأتي ذكر التحريف والتعطيل إن شاء الله في الدروس القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.